أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستكمل ما بدأناه من الحديث عن المبتدأ والخبر. وقد بدأنا الحديث في هذا الباب في اللقاء الماضي، تحدثنا عن معنى المبتدأ وأقسامه، وكذلك تحدثنا عن معنى الخبر وما ذكره بعض الشراح من استدراك على ابن مالك حينما ذكر أنه الجزء المتمم للفائدة. وبينا أن ابن مالك رحمه الله تعالى لما قال الجزء المتمم للفائدة إنما أراد مع المبتدأ، لأن سياق الكلام عن المبتدأ والخبر، فما أورده بعض الشراح من استشكال على هذا البيت من أنه كان لابد أن يذكر مع المبتدأ، لأن الفاعل مثلا يتمم مع الفعل معنى وفائدة، ومع ذلك فهو ليس الخبر. فهذا الاستدراك يعني لم يرد على ابن مالك رحمه الله تعالى، لأنه يتحدث في هذا السياق. وأنتم تعلمون أن شأن النظم والمتن أنه يميل إلى الإيجاز والاختصار. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن الخبر وأنواعه والأحكام التي تتعلق بكل نوع من هذه الأنواع. فماذا يقول ابن مالك رحمه الله؟ الله بر والأيادي شاهدة، ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. كفى، جزاك الله خير. فالآن ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى أن الخبر ينقسم أو يأتي على عدة أنواع. الخبر منه ما هو مفرد، ومنه ما هو جملة، ومنه ما هو شبه جملة. وقد تفاجأ بأن ابن مالك رحمه الله تعالى كأنه لا يميل إلى هذا القسم الثالث، إلى القسم الذي هو شبه جملة، وسنبين ذلك إن شاء الله في وقتها. لكن بدأ ابن مالك رحمه الله تعالى بتفاصيل ما يتعلق بالخبر إذا كان جملة، الخبر إذا كان جملة. وحتى نفهم القضية قبل أن ندخل في التفاصيل، لو أنني قلت مثلا العلم يرفع صاحبه، فالعلم مبتدأ، ويرفع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على العلم، وصاحبه مفعول به، وصاحب مضاف، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وهذه الجملة في محل رفع خبر للمبتدأ. فهذه العلم يرفع صاحبه، في هذه الجملة الخبر ليس مفردا، وإنما الخبر جملة. لما ذكر ابن مالك في البيت الذي سبق تعريف الخبر قال الخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، ويقصد بالأيادي هنا النعم، يعني من آثار اسم الله البر هذه النعم التي نراها علينا. فهنا مثل بجملتين عطف إحداهما على الأخرى، الله بر، الله لفظ الجلالة في محل رفع مبتدأ، وبر خبر هذا المبتدأ، الأيادي مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة، شاهدة خبر لهذا المبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. في المثالين الخبر جاء مفردا، لكن هنا في هذه الجملة العلم يرفع صاحبه جاء الخبر جملة. ومثلها لو قلت مثلا الكتاب شرحه يطول، فالكتاب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وشرح مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، يطول فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهذه الجملة خبر للمبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول الذي هو الكتاب. واضح هذا الكلام؟ واضح يا شيخ حامد؟ ليس واضح. أقول الآن أي جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر، فابن مالك رحمه الله تعالى ذكر أن الخبر يأتي مفردا ويأتي جملة. في البيت الذي قبله قال: كالله بر والأيادي شهدة. الله بر، العلم نافع، الشيخ حاضر، هذه كلها مبتدأ وخبر، والخبر في كل هذه الجمل كلمة مفردة، واضح؟ لكن أحيانا يأتي الخبر أكثر من كلمة، يأتي جملة، كما في هذه الأمثلة التي ذكرناها، حينما أقول مثلا: محمد أخوك سافر. الآن مثلا كان يحضر معنا في المقراءة الشيخ محمد الطريفي، خلاص، فأنا أقول لك: محمد أخوك سافر. فمحمد هو المبتدأ، أين خبره؟ أخوك سافر، واضح؟ إذا اعتبرنا أن أخوك في هذا اللفظ في هذه الجملة مبتدأ ثاني، لأنه قد يقال بأن أخوك بدل من محمد، ويكون الخبر مفردا كما هو، واضح؟ لكن أوضح منها أن أقول: محمد أخوه سافر، محمد أخوه سافر، وأقصد بالأخ هنا أخو محمد، فمحمد مبتدأ، أخو مبتدأ ثاني، وسافر خبر لهذا المبتدأ الثاني، والجملة خبر المبتدأ الأول، واضح؟ إذن المقصود بأن الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة، وهذه الجملة إما أن تكون جملة اسمية كما عربنا هنا شرح مبتدأ ثاني، وإما أن تكون الجملة جملة فعلية لأنها تبدأ بفعل، وضحت؟ طيب، إذن فهذا بالنسبة للنوعين اللذين ذكرهما ابن مالك رحمه الله تعالى. هناك نوع ثالث وهو الذي أشرنا إليه بشبه الجملة، حينما أقول مثلا: المسجد في الوكرة، فالمسجد مبتدأ وفي الوكرة جار ومجرور في محل رفع خبر لهذا المبتدأ. نحن أطلقنا على الجار والمجرور هنا تجوزا شبه جملة، لكن سنبين إن شاء الله خلاف النحويين هل يعد هذا من شبه الجملة أو لا، هذا سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى. إنما أردت بهذه الأمثلة أن أبين لك أن الخبر لا يأتي مفردا دائما، وإنما قد يأتي مفرد وقد يأتي جملة وقد يأتي شبه جملة. لكن لاحظ معي في أن هذا النوع من الخبر وهو الخبر جملة، لاحظ: العلم يرفع صاحبه. حينما أعربنا قلنا: يرفع فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على ماذا؟ على العلم، على المبتدأ. وهنا قلنا: شرحه يطول، شرح مبتدأ، وهذا الضمير مضاف إليه، على أي شيء يعود هذا الضمير؟ يعود على المبتدأ. هذا الذي نسميه الرابط، هذا الذي نسميه ماذا؟ الرابط. تذكرون تحدثنا قبل ذلك عن صلة الموصول، وذكرنا أن صلة الموصول تكون جملة، وأنه لا بد في هذه الجملة، جملة الصلة، من رابط، واضح؟ وهذا يدفعنا إلى الحديث عن شروط جملة الخبر، شروط جملة الخبر. ابن مالك رحمه الله لم يتحدث إلا عن شرط واحد وهو الرابط، وذكر في هذا الشرط أن الجمل على نوعين، لكن قبل أن نذكر هذا الشرط وما يتعلق به شرط الرابط، نذكر الشروط الإجمالية لجملة الخبر. طبعا الجملة في الأصل إما أن تكون اسمية كما بينا، وإما أن تكون جملة فعلية، لكن سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية فإنه لابد من توفر عدد من الشروط لهذه الجملة. أول شرط وهو المتبادر، وعليكم السلام، أن تكون الجملة خبرية. وهذا الشرط واضح جدا في جملة الصلة، في جملة الصفة، في جملة الحال، واضح جدا هذا الشرط. لكن في الحقيقة في جملة الخبر لم يتمسكوا بهذا الشرط، في جملة الخبر لم يتمسكوا بهذا الشرط. حينما ذكرنا ما يتعلق بجملة صلة الموصول قلنا بأن جملة الصلة يشترط فيها أن تكون خبرية، وذكرنا شرطا آخر وهو أن تكون خالية من التعجب. خالية من التعجب، لماذا نصصنا على هذا الشرط أن تكون خالية من التعجب؟ بسبب خلاف النحويين، هل جملة التعجب جملة خبرية أم جملة إنشائية؟ يعني حينما تقول مثلا ما أجمل السماء، عند الإعراب تقول ما نكرة تامة مبتدأ، وأجمل فعل ماض، والسماء مفعول به، وتقدير الكلام شيء عجيب أجمل السماء، فهي في صورتها خبر، في صورتها خبر، لكن معناها إنشاء، لأنك ما قصدت الإخبار. ولذلك سبب نشأة النحو من بين الروايات التي تذكر، في سبب نشأة النحو أن ابنة أبي الأسود الدؤلي قالت لأبيها يا أبتي ما أجمل السماء، فقال نجومها، فقالت ما أردت هذا، إنما أردت أن أتعجب من جمال السماء، فقال يا بنيتي قولي ما أجمل السماء. تفضل. نعم نعم، ليس لا يجوز، لكن هذا من الأدب، هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك مثلا تجد بعض النحاة الذين يفهمون هذه المسائل، لأنه ليس كل النحاة يدركون هذه المسألة. بعض النحاة ما درس إلا النحو، فلذلك لا إشكال عنده في مثل هذه الألفاظ، لكن تجد بعضهم يحترز فيقول لفظ الجلالة، ويقول بعضهم اللفظ الكريم. واضح؟ وذلك لأنه لو تأملت لوجدت أنك قد تخطئ في استعمال بعض الألفاظ، وقد توقعك في حرج عقدي حينما تقول مثلا الله مرفوع، الله مفعول، الله مجرور، فهذا الكلام لا يستقيم. واضح؟ لذلك لو ابتعدنا عنه يكون هذا هو الأولى، وهو الأدب، وهو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. طيب نعم نعم، هذا الذي أقول ليس إرادة يعني، لكن استفسار. نعم، عندما أقول مثلا أنتم قوم محسنون، طيب خبر هنا قوم، هو أليس كذلك؟ بلى، وهو في نظري لم يتم الفائدة، لأن أنتم قوم بلا شك لستم من الملائكة، أنتم قوم يعني لستم من غير البشر. طيب أنت تقول بأن الفائدة لم تتم إلا بلفظة محسنون، هكذا تظن. هناك فرق بين تمام ركن الجملة وتمام معناه، واضح؟ فأحيانا حينما أقول مثلا أكل محمد تفاحة مثلا، الجملة الفعلية في الأصل تتكون من فعل وفاعل، الجملة الفعلية في الأصل تتكون من فعل وفاعل، وجود المفعول، وجود المفعول ليس أصلا في الجملة. لماذا؟ لأن هناك أفعالا لا تحتاج إلى فاعل. طيب هذا الكلام قد لا يكون واضحا في الفعل والفاعل والمفعول، لكن ببعض مكملات الجملة. مثلا لو قلت لأخي أحمد مثلا أقبل عمار ضاحكا، واضح؟ أنا ما ذكرت كلمة ضاحكا إلا لأفيد معنى هو ينتظره. حينما قلت أقبل عمار ضاحكا أنا أردت بذلك أن أبين له أن الرجل كان يمر بمشكلة، والحمد لله الآن نسي هذه المشكلة وسري عنه، ولذلك جاء ضاحكا. هذا هو ما أردت أن أعبر به بهذه الجملة، واضح؟ المعنى حينما أقول أقبل عمار تم أم لم يتم؟ لم يتم المعنى، لم يتم، لكن من جهة النحو تم أم لم يتم؟ تم، لأن الجملة فعل وفاعل. فأنت حينما قلت أنتم قوم محسنون، أنتم قوم تم المبتدأ والخبر، كون المعنى لم يتم هذا إشكال آخر، واضح؟ فليس معنى عدم تمام المعنى أن تكون الجملة ناقصة، لا. طيب نعود إلى ما كنا فيه، فنقول أول شرط في جملة الخبر أن تكون خبرية، لكن ذكرت أن هذا الشرط في هذا الباب تحديدا، في باب جملة الخبر، لم يتمسك به النحاة. لماذا؟ لأنك لو قلت بأنه يشترط في الجملة أن تكون خبرية، فهذا يعني أنه لا يصح أن تكون جملة الخبر إنشائية. وهم أوردوا بعض الجمل الإنشائية في الخبر، فمثلا جملة القسم، حينما أقول مثلا أحمد والله إن أتيته ليكرمنك، فهذا مبتدأ أخبرت عنه بجملة قسم، والقسم من الخبر في الأصل أو من الإنشاء؟ إنشاء، ومع ذلك يصح الإخبار به. إنما استبعدوا من الجمل الإنشائية جملة واحدة وهي جملة النداء، ولذلك استعاضوا عن هذا الشرط بأن قالوا أن تكون خالية من النداء. فهل يعني ذلك أنه يصح أن تأتي جملة التعجب خبرا للمبتدأ فتقول مثلا محمد ما أكرمه؟ فلا إشكال، واضح؟ إنما استثنوا جملة النداء فقط من هذا الباب، من باب خبر الخبر بالجملة، فقالوا لا يصح أن تقول محمد يا أعدل الناس مثلا، لا يستقيم، واضح؟ لا يستقيم كشرط، لا يستقيم كأن تكون هذه الجملة جملة خبر. لماذا؟ لأنه لم يتم المعنى. نحن ذكرنا أن الخبر هو الجزء المتمم للفائدة، بغض النظر الفائدة تامة أو الفائدة ناقصة، لكن الأصل في الخبر أنه يتمم فائدة. حينما أقول محمد يا أعدل الناس، هل السامع سمع خبرا؟ لا، السامع ينتظر خبرا، محمد يا أعدل الناس، ماذا تريد من محمد يا أعدل الناس؟ واضح؟ فالخبر لم يأتي بعد، فلذلك أول شرط وضعوه أن تكون الجملة خالية من النداء. الشرط الثاني ألا تكون، وهذا الشرط أيضا ذكرناه في جملة الصلة، ألا تكون مصدرة بلا أو بل أو لكن، فلا يستقيم أن تقول مثلا النحو لكنه جميل. الطالب لا تقل ذلك. أو لكن، فلا تقل مثلا محمد لكنه أحسن الناس. لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ لماذا قالوا لا تكون الجملة جملة الخبر مصدرة بلا أو بل أو لكن؟ لأن هذا يعني أن هذه الجملة لها تعلق بما قبلها، ونحن أتينا بها لنتمم فائدة، فسنضطر إلى البحث عما قبلها، وبالتالي فلم تحقق هذه الجملة الغرض منها بسبب تعلقها بما قبلها. الشرط الثالث، وهو الذي ذكره ابن مالك، أن تكون مشتملة على رابط كما ذكرنا في الأمثلة التي كتبناها منذ قليل، محمد العلم يرفع صاحبه، الكتاب شرحه يطول، فلا بد من وجود الرابط. الرابط الضمير، لأن هذا الضمير هو الذي ربط بين جملة الخبر والمبتدأ. حينما قلت محمد، أو عفوا حينما قلت العلم يرفع صاحبه، يرفع هو، فهو تعود على ماذا؟ على العلم. فربطت هذه الجملة جملة يرفع صاحبه بالعلم. الكتاب شرحه يطول، شرحه، هذا الضمير يعود على ماذا؟ على الكتاب، واضح؟ فوجد في الخبر ضمير يربطه بالمبتدأ، هذا الذي نسميه الرابط. لكن دعونا نستثمر هذا التخطيط الذهني، فنقول فيما يتعلق بالرابط بأن جملة الخبر على نوعين، إما أن تكون هي نفس المبتدأ في المعنى، أو ليست كذلك، نفس المبتدأ، ليست نفس المبتدأ في المعنى. لو قرأنا البيت مرة أخرى، لا أنا أردت البيت كاملا. نعم، حاوية المعنى الذي سيقت له، هذا هو حاوية المعنى الذي سيقت له. لا يريد بذلك، حتى لا يلتبس عليك، لأنه قد يتبادر من ذلك أنه أراد هذا القسم، لا، حاوية المعنى الذي سيقت له، هذا شرط، هذا نص على شرط الرابط. حاوية المعنى الذي سيقت له يعني تحوي ضميرا، هذا الضمير يربط هذا الخبر المبتدأ، واضح؟ إنما أردت قراءة البيت مرة أخرى للتنبيه على هذه الجزئية حتى لا يحدث اللبس، واضح؟ طيب، إذن جملة الخبر إما أن تكون هي نفس المبتدأ في المعنى، وإما أن تكون غير المبتدأ في المعنى. فإذا كانت نفس المبتدأ في المعنى، كيف تكون جملة الخبر هي نفس المبتدأ في المعنى؟ مثلا قال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، فقل فعل أمر، فاعله ضمير مستتر وجوبا، تقديره أنت، وهذه الجملة نسميها في النحو بجملة مقول القول، وهي تعرب إعراب المفعول به، واضح؟ طيب أنا لا يعنيني الآن إعراب الجملة بتمامها، إنما يعنيني الإعراب التفصيلي. كيف نعرب هو الله أحد؟ فالجواب هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. طيب الله لفظ الجلالة في محل رفع مبتدأ ثان، أحد خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. هل في جملة الله أحد ضمير مقدر أو موجود؟ لا، لا يوجد ضمير، صح؟ لا يوجد ضمير. لماذا لا يوجد ضمير؟ لأن معنى الله أحد هو معنى هو، كلمة هو نسميها نحن ضمير الشأن، كأنك قلت الشأن الله أحد، الأمر الله أحد، واضح؟ هؤلاء الكفار كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في ربه سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا أمر ربه لما قال له قل، يعني أجبهم عن هذا الذي يسألون عنه، فقل هو الله أحد، يعني الشأن الذي تسألون عنه، الأمر الذي تتناقشون فيه أن الله أحد، واضح؟ فلذلك الخبر هنا نفس المبتدأ في المعنى، فإذا كان الخبر نفس المبتدأ في المعنى فهذا يعني أنه لا يحتاج إلى رابط. لا يحتاج إلى رابط، وهذا ما مثل به ابن مالك حينما قال في البيت الذي يليه وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. أنا أريدك الآن أن تقرأ البيتين معا مرة أخرى لنفرق بين ما ذكر له الضمير الرابط وما لم يذكر له. ومفردا يأتي ويأتي جملة، نعم، حاوية معنى الذي سيقت له، يريد بذلك الضمير الرابط الذي يربط بين جملة الخبر والمبتدأ، نعم. وإن تكن إياه معنى اكتفى، وهنا أشار إلى هذا التقسيم أن جملة الخبر إما أن تكون هي نفس المبتدأ في المعنى وإما أن تكون غيره، واضح؟ فالتي غيره هي التي تحتاج إلى الرابط الذي أشار إليه في البيت الأول، نعم، لكن التي هي نفس المبتدأ في المعنى لا تحتاج إلى رابط. ثم مثل لهذا بقوله نطق الله حسبي وكفى. الآن نريد أن نتأمل هذه الجملة أيضا. نطقي، هذا أصل الجملة، نطقي الله حسبي، ونوضح هذا المثال بأمثلة أخرى. كلامي النحو سهل، رأيي السفر مغامرة، واضح؟ فالسفر مغامرة هو رأيي، النحو سهل هذا كلامي، الله حسبي هذا ما نطقت به، واضح؟ فلذلك هذه الجملة تفسير لهذا المبتدأ، ليست معنى جديدا، وإنما ما نطقت به هو هذا الكلام، فهذا الكلام هو هذا المبتدأ، ليس شيئا زائدا عليه، وهذا معنى قولهم أن جملة الخبر تكون نفسا مبتدأ في المعنى، واضح؟ يعني مثلا حينما قلنا الجملة التي كتبناها منذ قليل العلم يرفع صاحبه، يرفع صاحبه معنى أضفناه إلى العلم، أخبرنا به عن العلم، الكتاب شرحه يطول، شرحه يطول معنى أضفناه إلى الكتاب، أخبرنا به عن الكتاب، لكن هنا هو الله أحد، الشأن أن الله أحد، الله أحد هو الشأن والشأن هو الله أحد، فالجملة جملة الخبر هي نفس المبتدأ في المعنى، ولذلك هذه الجمل كلها على هذه الوتيرة لا تحتاج إلى رابط. لماذا؟ لأنه لا جديد فيها، هي تفسر المبتدأ فقط، واضح؟ فلذلك لم تحتاج إلى الرابط، لأن الرابط موجود أصلا بمعناها، واضح الفكرة؟ نحن ما أتينا بشيء بخلاف المبتدأ حتى نربط بينه وبين المبتدأ. في جملة العلم يرفع صاحبه أتينا بمعنى، أردنا أن نربط هذا المعنى بالمبتدأ. في جملة الكتاب شرحه يطول أتينا بمعنى، أردنا أن نوثق هذا المعنى بالمبتدأ. لكن هنا لا أحتاج، لأنني أفسر المبتدأ فقط. وضحت؟ نعم. إذن فإذا كان الخبر نفس المبتدأ في المعنى فلا يحتاج إلى رابط. أما إذا كان الخبر ليس المبتدأ في المعنى فهنا، طيب كيف أعرب نطقي الله حسبي؟ نطقي مبتدأ، الله مبتدأ ثاني، حسبي خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. طيب وكفى يعني وكفى به، وكفى به يعني وكفى بالله. نعم نعم. نعم تأثر في حركة الإعراب حينما قلت نطقي، الآن أين الضم؟ مقدر. لماذا قدر؟ للتعذر، لانشغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم. واضح؟ يعني ياء المتكلم هنا لا محل له من العرب، يعني ياء المتكلم مضاف إليه، ياء المتكلم مضاف إليه. نعم. طيب إذا كان ليس نفس المبتدأ في المعنى فهذا يعني أنه يحتاج إلى رابط، وهذا الرابط على أنواع. إما أن يكون الرابط الضمير، والضمير في جملة الرابط، إما أن يكون ظاهرا أو بارزا، لأننا نستعمل لفظ البارز مع الضمير في هذه الأمثلة التي ذكرناها، مثلا الكتاب شرحه يطول، فالضمير هنا بارز، واضح؟ صحيح هو متصل لكنه بارز. نعم. وإما أن يكون مستترا تقول مثلا العلم يرفع صاحبه، فالضمير هنا مستتر. وإما أن يكون مقدرا، وإما أن يكون الضمير، وإما أن يكون الضمير مقدرا، وهذا القسم الثالث. هناك مثال شهير في النحو في هذه الجزئية، السمن، السمن منوان بدرهم. المنى مثل صفيحة مثلا، مكيال يعني، واضح؟ فتقدير الكلام منوان منه، تقدير الكلام منوان منه. طيب نأتي بأمثلة أقرب إلينا، فنقول غلت الأسعار في بلادنا، الأرض قيراطان بمليون جنيه مثلا، واضح؟ أقصد قيراطان، قيراطان منها. الثوب متران بمئة جنيه، يعني متران منه، وهكذا. ما الفرق بين المستتر والمقدر؟ المستتر واضح وتقدره ولا شك، لكن هذا المقدر لا يتبادر إلى ذهنك، واضح؟ المستتر لابد أن تذكره، لأنك هنا مثلا قلت يرفع فعل مضارع، أين فاعله؟ واضح؟ فرغما عنك استأتي به، لكن هذا المقدر قد يغيب عن ذهن البعض، فلذلك قلنا بأنه مقدر، واضح؟ طيب، فهذا هو الرابط الأول. الرابط الثاني اسم الإشارة، قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فعند الإعراب تقول لباس مبتدأ، التقوى مضاف إليه، مضاف إليه، ذلك مبتدأ ثان، خير خبر المبتدأ الثاني. أين الرابط؟ اسم الإشارة، اسم الإشارة، لأنه تضمن هذا، تضمن الكاف، واضح؟ اسم الإشارة، عفوا، الإشارة هنا إلى ماذا؟ الإشارة إلى المبتدأ. ذلك، ذلك ماذا؟ تشير إلى ماذا؟ تشير إلى المبتدأ، تشير إلى المبتدأ، تشير إلى المبتدأ الذي هو لباس التقوى. فالإشارة نوع من أنواع الرابط. إذن الرابط الثاني، النوع الثاني من أنواع الروابط، اسم الإشارة، لأنك أشرت إلى المبتدأ فاستغنيت بذلك عن الضمير. واضح يا شيخ حامد؟ واضح؟ نعم، مثل الضمير، لكن الضمير معلوم هو هي نحو ذلك. هنا اسم الإشارة لابد أن أشير إلى شيء، يعني أنا تبادر إلى لساني كلمة الكاف، لكن هذا ليس صوابا، إنما أردت أن أقول بأن ذا اسم الإشارة لابد أن يشير إلى شيء. هو يشير إلى ماذا؟ ذلك، ذلك ماذا؟ الآن ذلك خير، ذلك ماذا؟ حينما أقول هذا مجتهد أنا أشرت إليك، صح؟ ولذلك اسم الإشارة ترتيبه في المعارف يأتي بعد العلم. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى قرينة الإشارة. فحينما أقول مثلا، لو قلت لك مثلا هذا مسافر، ستقول هذا من؟ لا بد أن أشير إلى شخص بعينه لتعرف من المقصود بهذه الإشارة. فهنا حينما قلت، أو حينما قرأنا قول الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير، ذلك ما هو؟ ذلك لباس التقوى. فالآن بوجود اسم الإشارة استغنيت عن آتي بضمير، استغنيت عن أن آتي بالضمير، فعددنا اسم الإشارة نوعا من أنواع الروابط. واضح؟ طيب، النوع الثالث من أنواع الروابط إعادة المبتدأ بلفظه. وانتبه، ليس المقصود بإعادة المبتدأ بلفظه أن تعيد المبتدأ مبتدأ ثانيا، وإنما المقصود أن يأتي المبتدأ بلفظه في جملة الخبر أيا كان. واضح؟ ومن أشهر أمثلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى: الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة. فعند الإعراب الحاقة مبتدأ، ما اسم استفهام مبتدأ ثان، الحاقة خبر المبتدأ الثاني، والجملة في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. فهنا كررنا المبتدأ في جملة الخبر فاستغنينا عن الرابط، لأنه استغنينا عفوا عن الضمير، يعني لأن الضمير يعود إلى المبتدأ، أنا أتيت بلفظ المبتدأ. نعم، نفس المبتدأ في المعنى اللفظ، لكن ليست جملة الخبر هي نفس المبتدأ في المعنى. يعني جميل أنك سألت هذا السؤال عبد الرحمن. الآن هناك فرق بين أن أعيد المبتدأ بلفظه في الخبر وبين أن يكون الخبر هو نفس المبتدأ في المعنى، فرق واضح. لماذا؟ أقول مرة أخرى، بأن هناك فرقا بين أن أعيد لفظ المبتدأ في الخبر وأن تكون جملة الخبر نفس المبتدأ في المعنى. حينما ذكر ابن مالك جملة نطقي الله حسبي، الله حسبي هي تفسير ما الذي نطقت به، لكن هنا في هذه الجملة الحاقة ما الحاقة، هنا معنى جديد في كلمة ما الحاقة أم ليس هناك معنى جديد؟ هناك معنى جديد، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يفخم ويعظم ويهول من شأن يوم القيامة، فلذلك قال ما الحاقة. فهذا المعنى لم يستفد من الحاقة وحدها، إنما استفيد من دخول ما على لفظة الحاقة، واضح؟ إنما فائدة هذا اللفظ أنه أغنانا عن أن نأتي بضمير. لماذا؟ لأن الضمير حينما يكون رابطا وكذلك اسم الإشارة هو يعود على المبتدأ، نحن أتينا بلفظ المبتدأ، نعم يتشابهان في المعنى، لكن ليس لفظ الحاقة وحده خبرا. حينما قلت نطقي الله حسبي، الله حسبي التي هي الخبر هي المبتدأ لا جديد، إنما هي تفسير لمعنى المبتدأ فقط. هنا أنا لم أقل الحاقة الحاقة، وإلا كان تأكيدا لفظيا، إنما هنا قلت الحاقة ما الحاقة، اكتسبنا معنى جديدا وهو نعم لا لا. الآن الله سبحانه وتعالى يقول الحاقة ما الحاقة، أنتم لا تدركون حجم هذا اليوم، واضح؟ الذين يقولون بأن الحق لن ينتصر ينبغي أن يتأملوا هذه الآية، الحاقة ما الحاقة، سيحق الله سبحانه وتعالى الحق في يوم ليس لأحد فيه سلطان إلا الله سبحانه وتعالى، فأعظم بهذا اليوم، واضح؟ لا ليس عكسا، ليس عكسا، إنما فخم هذا المعنى عكس هذا المعنى، يعني افهمها كما تشاء. يعني الآن المهم أن يصل المقصود، هو يقول إذن في جملة حينما يكون الخبر نفس المبتدأ في المعنى نأتي بكلام يختلف عن المبتدأ لكنه يفسر المبتدأ، واضح؟ وهنا أتينا بلفظة المبتدأ لكن الجملة ليست هي المبتدأ، طيب هذا معنى صحيح، واضح؟ المهم أن يكون هذا المقصود وصل إلى الجميع، أن الخبر هنا ليس هو المبتدأ في المعنى، واضح؟ وإنما أتينا بلفظ المبتدأ في الخبر فأغنانا عن أن نأتي بضمير أو اسم إشارة. تفضل. طيب طيب صح. فلما أردنا أن نقول هذه الجملة خبرا هذا المبتدأ، نعم، نبين أنها ليست بأجنبية بدليل الرابط العائد عليه أو اسم الإشارة. لا لا، هي أجنبية خلاص، واحتجنا أن نجعلها خبرا عن هذا المبتدأ، فلما كانت أجنبية احتجنا إلى الرابط الذي يربطها بهذا المبتدأ، واضح؟ طيب يعني مثلا ذلك خير جملة تامة أم لا؟ أنا أريد أن أقول بأن ذلك، بأن هذه الإشارة تعود إلى المبتدأ، واضح؟ فجعلنا هذه الإشارة رابطا ربطت بهذا المبتدأ. العلم يرفع صاحبه، لو قلت يرفع صاحبه، يرفع صاحبه جملة تامة أم لا؟ تامة. حينما أتيت بالعلم أردت أن أربط هذا العلم بهذه الجملة فأتيت بهذا الضمير، أو قلت بأن هذا الضمير يعود على المبتدأ، واضح؟ طيب النوع الرابع من أنواع الروابط العموم، العموم الآن كما ذكرنا ابن مالك يقول تحتاج إلى رابط، هل هو ذكر ضميرا وفقط؟ لا، إنما ذكر أنها تحتاج إلى رابط، نحن نفسر هذا الذي قال عنه الرابط، لأن كل هذا داخل تحت مسمى الرابط، واضح؟ هو ابن مالك قال يا جماعة عندنا نوعان من الجمل، نوع لا يحتاج إلى رابط ونوع يحتاج إلى رابط، واضح؟ لكنه لم يفصل الأنواع حتى نقول بأن هذه الأنواع تستدرك عليه، لا، واضح الكلام؟ الآن هو ذكر مثلا تعريف المبتدأ، لكن هل هذا التعريف يمنع أي قسم من أقسام المبتدأ؟ لا لا يمنع. هل يرد عليه أنه لم يقسم المبتدأ ولم يذكر أنواعه؟ لا يرد عليه، لأن المتون تميل إلى الإجمال، واضح؟ إنما يرد عليه لو ذكر مثلا نوعا من أنواع الروابط ذكر الضمير، فنقول له فنقول كيف لم يذكر ابن مالك اسم الإشارة؟ كيف لم يذكر إعانة المبتدأ بلفظه؟ كيف لم يذكر العموم؟ واضح؟ طيب، وبخاصة أن هذه الأنواع مثلا من الروابط يريدون صورا أخرى من الروابط، يقولون مثلا جملة الخبر قد لا تشتمل على ضمير لكن يعطف عليها جملة فيها ضمير يعود على المبتدأ، فيصح بذلك أن تكون خبرا. فهذه التفاصيل الآن نوع من التكلف، واضح؟ لماذا؟ لأن المقصود وجود هذا الرابط بصورة أو بأخرى، أوجدته في الجملة، في الجملة التي بعدها، المهم أن يتضح أن هذا الكلام له علاقة بهذا المبتدأ، واضح؟ طيب، ما معنى العموم؟ حينما أقول مثلا المثال الذي يذكرونه دائما زيد نعم الرجل، زيد مبتدأ، نعم فعل ماض، فعل ماض جامد يدل على المدح، والرجل فاعل، ما الذي ربط جملة نعم الرجل بزيد؟ أن زيد داخل في عموم الرجال، فكلمة الرجل كلمة عامة، واضح؟ أقول حامد نعم الشيخ، واضح؟ أقول مثلا محمد نعم الوالد، فكلمة والد كلمة عامة وما قبلها دخل فيها. لا أحتاج إلى هو، لا أحتاج إلى هو، لأن لو قلت هو أحدثت جملة أخرى، لو قلت هو، لو قلت زيد نعم الرجل هو، أصبح هو مبتدأ ثان وجملة نعم الرجل خبر لهذا المبتدأ الثاني، والجملة كلها خبر لهذا المبتدأ الأول، وهنا كان الضمير هو الرابط، لكن بهذه الصورة أنا لا أحتاج إلى رابط. وضحت الفكرة الآن؟ واضح يا شيخ أحمد؟ طيب، الآن دخلنا في جملة أخرى، في أنواع آخر، في نوع آخر من الجمل، لكن هذه الجملة بهذه الصورة تحتاج إلى رابط؟ تحتاج إلى ضمير، يعني أقصد لا تحتاج إلى ضمير. طيب، هي تحتاج إلى رابط؟ نعم تحتاج إلى رابط، لأنها ليست المبتدأ في المعنى. ما الرابط هنا؟ العموم، العموم الذي في لفظ الرجل، لأن زيد عن الحكاية داخل في عموم الرجال. وضحت الفكرة؟ واضح؟ طيب، فهذا بالنسبة للخبر الجملة وما يتعلق به في ألفية المالك. بقي أن نتحدث عن الخبر المفرد والخبر شبه الجملة. طيب، يعني سريعا نشير إشارات ونكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. اقرأ البيت الذي يتعلق بالخبر المفرد. والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. جزاك الله خيرا، بهذا نكتفي، وهو أن يقال بأن الخبر المفرد على نوعين، إما أن يكون جامدا وإما أن يكون مشتقا، والمقصود بالجامد ما ليس بنوع من أنواع المشتقات، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مشبه، اسم الآلة، اسم الزمان، اسم المكان. فتقول مثلا الذهب معدن، محمد أخوك، فهذا جامد، والجامد لا يحتاج إلى ضمير، والجامد لا يحتاج إلى ضمير. نعم، نحن نتحدث في أي شيء الآن يا أبو عبد الرحمن؟ في الخبر. إذن نتكلم عن المعدن، نتكلم عن أخوك، هل هذا مشتق أم جامد؟ جامد، واضح؟ فالأصل في الجامد أنه لا يحتاج إلى ضمير، هذا معنى فارغ. إلا يعني هذا مذهب البصريين، مذهب الكوفيين يقولون بأنه قد يؤول بمشتق فيحتاج إلى ضمير، تقول محمد أسد، فمعنى أسد مقدام أو شجاع، فهذا يحتاج إلى هو. واضح؟ طيب، النوع الآخر نحن إن شاء الله سنتحدث بالتفصيل، لكن أردت أن أعطي فكرة إجمالية فأقول النوع الآخر وهو المشتق. المشتق أيضا على نوعين، جار مجرى الفعل غير جار مجرى الفعل، فالذي يجري مجرى الفعل اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة. تقول مثلا عبد الله جالس، محمد صادق، لا أنا أريد أن أنتقل إلى الاشتقاق آخر، فأقول مثلا عمرو مؤدب، أقول حسين كريم، فكل واحدة من هذه الجمل جاء الخبر فيها مشتقا مشتملا على ضمير فيه. يعني حينما أقول الذهب معدن لا يصح أن أقول هو، لكن يصح أن أقول عبد الله جالس هو، واضح؟ ولذلك إذا أنا قلت مثلا عمرو مؤدب هو، ماذا أعرب هو؟ نائب فاعل، هكذا تقول، واضح؟ لكن سيبويه يرى أن الأولى والأصح أن يكون هو تأكيد للضمير الذي في مؤدب، واضح؟ إذن فكلمة معدن وأخوك فارغة من الضمير أصلا، لكن الذي يكون مشتقا جاريا مجرى الفعل كاسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة هو أساسا يحتوي ضميرا، فإن أتيت بضمير بارز فهو تأكيد لهذا الضمير، واضح؟ إذا قلت مثلا محمد قائم هو، فهو تأكيد لهذا الضمير، واضح؟ إلا إذا رفع ظاهرا، إلا إذا رفع ظاهرا فحينئذ ليس فيه ضمير. ما معنى رفع ظاهرا؟ حينما أقول مثلا محمد حاضر أخواه، فمحمد مبتدأ، حاضر خبر، أخواه فاعل، واضح؟ فلا يقال بأن حاضر هنا فيها ضمير، لماذا؟ لأنها رفعت اسما ظاهرا. وضحت المسألة الآن؟ طيب إن شاء الله نكمل. والخبر حاضر، حاضر فقط. إن شاء الله نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،